Thank you. والسلام ليس عليك ربك صدرك. نعم سيدنا الله الله عليك ليس عليك الله الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي ربنا يزيدكم فضل الله الله الله الله ربنا يحرسك يا رب. اللهم صل على محمد. كيف شر البلاوة يا رب. الله الله الله Oh, النبي، اللهم صل على النبي. الله يستر انور تعاليك. الله الله الله. Oh, ربنا يزيدك يا رب ويفتح عليك عليك السلام. Thank you. النبي. ربنا يزيدك يا رب. الله الله الله الله الله. حلو حلو حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهر الله الله الله الله الله الله الله نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. لا إله إلا الله. حلك يا رب. نسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الملك القدوس بسم الله اللهم صل على النبي. صلى على النبي.